صلى الله عليك يا رسول الله. يا أبا الفضل قم، ألست الذي كنت لي مؤنسا إذا الدهر نابا؟ أولست الذي إذا ما مهيب يا أبا الفضل قم، ألست الذي كنت لي مؤنسا إذا الدهر نابا؟ أولست الذي إذا ما مهيب هب للحرب لم تكن هيابا؟ شو يقول الحسين؟ كسر لا بافتقادك ظهري ظهري، كسر الآن بافتقادك ظهري وقناتي فلت وظني خاب. يا بني غالب وآل نزار، يحشم عمامه وأهله الحسين الليلة. يا بني غالب وآل نزار، بدركم قد هوى، بدركم قد هوى، يا فقوموا غضابا. فل حدي وثل مجدي فقوموا، وأزيلوا عن الرؤوس العصابة، وانثنى خبا. رجع للخيمة، رجع للخيمة، وانثنى للخبا. شلون رجع؟ محدودة بالظهر قد تردى من الأسى جلبابا، يا ودعا يا بنات أحمد صبرا، عظم الله أجركم والثواب. يا خويا وتوادعنا، وتوادعنا فوق النهر وتوادعنا، والله وتوادعنا، وتوادعنا فوق النهر وتوادعنا. ولزينا يا بزينا بزينا بتقول أرد أوصل العز ولي، يا أهل الرحم وأنا اللي دليني على خي. ماكو واحد بيكم يدليها ياخذها للمشرعة؟ من عقاب فيا يا أهل وادم بيا شفي بيا شفي. زينب تقول أرد أوصل النور العشيرة عندي بصيرة ويا الولي وردة استشير. قول زينب يرضى خواته بالغروب صاحب الغيرة الغيرة. والله جنى يقللها يا زينب لا تجيني جنى يقللها يا زينب لا تجيني ما ريدك تشوفين راسي وسهم والله ما ريدك تشوفين يسراي ويميني رد يا زينب للخيم وعليك ليتا. بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. العزة ملك الله والكبرياء رداؤه والحسين عليه السلام مظهر الكرامة الإلهية والعباس عليه السلام تجلي العزة الربانية. وهذه الليلة أود أن أتحدث باقتضاب وبعجالة على هذا المقام عن هذا المقام العظيم وهذه المنزلة الرفيعة وهذه الدرجة البالغة، ثم أعرج من خلال ذلك إلى بعض أحوال ومقامات وفضائل صاحب هذه الليلة أبو الفضل عليه السلام تجلي العزة الإلهية. العز والعزة هي الغلبة والقهر والشدة والمنعة والارتفاع والعلو والعظمة والكبرياء. هذا في اللغة، في اللغة كلمة العزة تعني الغلبة والقوة. لا تقعدون قدام السماعات رجاء، جزاكم الله خير. والشدة والامتناع. والكلام عن هذا المقام الرفيع العزة، العزة شنو معنى العزة؟ شلون أقرأ العباس عزيزا بالله؟ ما هي العزة الإلهية التي ظهرت عند أبي الفضل وفي أبي الفضل وعلى أبي الفضل؟ والعزة مقام رفيع حيث أن من أسماء الله شنو؟ العزيز. والعزيز في اللغة هو الشديد القوي الذي لا يغلب. وحين نقول أن الله عزيز فنعني بذلك ثلاثة مطالب، يعني ثلاثة معاني لكلمة الله عزيز. الله عزيز، فهناك عزة امتناع، أي أن الله لا يطال. واحد، عزة امتناع، أي أنه هناك امتناع عقلي شرعي كذائي أن يطال الله وأن يغلب الله. واحد. وهناك عزة شنو؟ قهر وغلبة، أي أن الله غالب. فحين نقول الله عزيز يعني الله غالب. اثنين. وثالثا، حين نقول أن الله عزيز أي قوي، فالعزة لها ثلاثة معاني إذا نسبت لله سبحانه وتعالى: الامتناع والقهر والقوة. ويعني هذا الاسم، اسم الله العزيز، له آثار عظيمة وخواص كبيرة، حيث أن الإنسان لو داوم على ذكره، يعني دائما يقول مثلا يا عزيز يا عزيز يا عزيز، لو أن الإنسان داوم على ذكره للانت له الصعاب وهانت عليه المطالب العظام ولا خضعت الأعناق تحت سلطانه، ولو أن الإنسان واظب عليه بعد صلاة الصبح لرزقه الله الغنى عن الخلق والانقطاع إلى الحق جل جلاله. وعلى أي حال، فلست الآن بمعرض الكلام عن العزة الإلهية بذاتها بأصلها، وإنك لتقرأ في بعض أدعية أئمتنا عليهم السلام أن الله غالب وقاهر وجبار وشديد المحال وقوي وقهار وعزيز. وقال علي عليه السلام: وما قاله المرتضى مرتضى وقهر عباده بالموت والفناء. فقهارية الله فرع عزته. والإنسان إذا ارتبط بالله تحت هذا الجناح، تحت جناح العزة، تحت جناح الاسم العزيز، نال قدرا من ذلك، وتشربت بعض أسرار العزة والجبارية والقهارية إلى روحه، فلا يقهر ولا يكسر ولا يذل. وانت بامكانك الليله ورا المجلس تروح تقرا شويه، تتامل شويه بدعاء القاموس اللي هو دعاء السيفي الصغير. دعاء القاموس ودعاء السيفي الصغير يبين بعض الاسرار المتعلقه بهذا المقام، مقام العزه الالهيه. الهي ادخلني في لجه بحر احديتك وطمطام يم وحدانيتك، وقوني بقوه سطوه سلطان فردانيتك حتى اخرج اليك، الى اخر الدعاء. دعاء عميق باسرار عظيمه واشارات رهيبه ومواطن دقيقه لا ضيع، وهو نافع في القوة والكرامة والشجاعة وشدة البأس. وعلى أي حال، فلقد ذكر الله نفسه باسم العزيز في القرآن الكريم بأكثر من 50 موضعا، ولكن من لطفه أن يقرن العزيز بالرحيم أو أحيانا بالحكيم وقليلا بالوهاب أو بالغفار أو الغفور أو ما شابه ذلك. فلما يقول عزيز رحيم عزيز غفور وهذا من لطائف حبه ومن علائم قربه ومن جمال دربه ومن أنس سربه وهذا سر دقيق ومطلب عميق يذاق ولا يوصف. فلماذا يربط الله تعالى الرحمة بالعزة والحكمة بالعزة والغفران بالعزة والوهابية بالعزة؟ ولست ممن يريد أن يتحدث بهذا المطلب في مثل هذه الليلة، فهي خاصة بسيدنا ومولانا أبي الفضل عليه السلام، وهو مظهر العزة الإلهية. والكلام عن العزة كلام طويل، فلقد ظهر الله سبحانه وتعالى عزيزا في مواطن عديدة لا تعد ولا تحصى، فهو الغني عنا. وأحلى ما في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أحلى ما في العلاقة مع الله أنه ما محتاج لواحد. آمنة الناس، كفرة الناس، راحة الناس، إجت الناس، أبدا هو غني بذاته لا يفتقر إلى أحد، والخلق جميعا فقراء إليه. فهو غني وعزيز وأولياؤه بعزته يعتزون. مو بس هو غني، لا، إنما من يرتبط به يكون غنيا ويكون عزيزا وغير محتاج إلى أحد البتة. ونحن نقف اليوم على ساحل بحر العزة الإلهية وعلى طمطام يم الكرامة الربانية، كربلاء الحسين، كربلاء عزة الله وحرم الله وقهارية الله ونصر الله وحب الله وقرب الله. كربلاء مظهر عزة الله التي ظهرت على الحسين وأصحاب الحسين وتجلت في أبي الفضل العباس. فإنا لو أردنا أن نتحدث عن العزة الإلهية في كربلاء بصورة عامة لكفاك من ذلك أقوال الحسين عليه السلام، حيث يقول معتزا عزيزا بالله: إني لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع الظالمين إلا برما. أي عزة هاي؟ الناس تشرد من الموت، هو يقول أنا سعادتي بالموت كبعد تخوفه بمن؟ إذا هو يعني إذا هو واصل لدرجة من العزة هذا مقامه، يشوف الموت لله سعادة، بعد تخوفه بيش؟ أنت تخيل تتعامل لك وهيك قائد، تتعامل ويا واحد يشوف الموت عزة، يشوف الموت سعادة. إني لا أرى الموت إلا سعادة، العيش مع الظالمين ذل، العيش مع الخانعين ذل، العيش مع الجاهلين ذل، ولكن العيش مع الله عز. إني لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع الظالمين إلا برما. وهذا الساق المثمر جذره في دعاء عرفة حين يقول عليه السلام: وإنك لم تخرجني في دولة أئمة الكفر. شوف ذاك الجذر هنا، ترى هاي الثمرة هناك الجذر. أنت بالمعارف المحمدية والمعارف الباطنية دور جذر السالفة وين، هناك راسم الخطة. الحسين هنا مطلع الثمرة: وإني لا أرى العيش إلا مع الظالمين إلا برما. هناك يقول له: يا إلهي، من ألطافك علي أنه أنت ما خليتني في دولة أئمة الكفر، ما خليتني في عصر الجاهلية، أولدتني في الإسلام وأتيت بي في دولة الإيمان حيث محمد صلى الله عليه. ولقد تجلت عزة الحسين الإلهية في كربلاء حتى قال لخصومه: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. أي عزة أكبر من ذلك؟ وين أكو عزة هيجي؟ أنتوا 30,000، أنتوا 100,000، أنتوا الكرة الأرضية كلها. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ذلة ماكو، إنما هي عزة لله. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. هذه هي العزة الإلهية التي ظهرت عند الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وهو عليه السلام صاحب الكلمة الشهيرة التي ترددت عبر الأزمان وسارت بها الركبان وتناقلتها الأجيال كابرا بعد كابر، حيث يقول عليه السلام: هيهات منا الذلة. وهذا شعاره، فأين الذلة في قائل يقول هكذا؟ كله عزة سلام الله تعالى عليه. وما أريد أن أقف عنده هذه الليلة ولا أطيل حتى نتفرغ نقرأ مصرع العباس عليه السلام، أن العباس عليه السلام تجلي هذه العزة ومظهر هذه العزة الإلهية التي خرجت وين؟ خرجت عند الحسين، تجلت عند العباس. أين نلحظ العزة الإلهية في حياة أبي الفضل العباس عليه السلام؟ الجواب باختصار أننا نلحظها في عدة مواطن على عدة أنواع. فللعباس عزة تفصيلية، منها أولا العزة الذاتية مع نفسه، وهذه أعلى الدرجات، بل هي أساس الدرجات. فلا يصل الإنسان إلى العزة الخارجية إلا بعزة داخلية. فحين يكون الإنسان عزيزا على نفسه، يعني ما يضعف حتى قدام نفسه، يكون عزيزا وين؟ في الخارج. وهذا ما نلمحه جليا في جلسته على النهر، حينما حس ببرودة الماء ولم يذق الماء منذ أيام، رفع الماء وقال: يا نفس من بعد الحسين. يعني شنو؟ يعني أنا يا نفس ما أكون ذليل للنفس إليك واشرب الماء والحسين عطشان. هذه أعلى درجات العزة الذاتية، أن يكون الإنسان عزيزا في باطنه على ما يخالف مروءته. هسه بالنسبة إلنا إحنا، إن إذا شوية ابتعدنا عن الموضوع إيش نستفاد؟ بالنسبة إلنا إحنا الذنب ذل. العباس ما جاي يسولف بمقام الذنب، جاي يسولف بمقامه. يعني لو العباس شارب ماي ما ارتكب معصية، لكن مقام العباس ما يسمح له أن يشرب مي. حسنات الأبرار سيئات المقربين، درجته مقام الباطني ما يسمح له يشرب مي. وإحنا إيش نستفاد؟ إحنا إذا أراد الإنسان أن يبلغ مقام العزة الحقيقية، فشي يسوي؟ لا يضعف أمام نفسه الأمارة بالسوء، لأن الذنب ضعف والمعصية ذل وانكسار. شايف الإنسان إخواني إذا يعصي الله؟ سبحان الله، يعني هي مسألة فطرية تكوينية، شو تسميها؟ الإنسان من يعصي الله ينكسر، يصير ذليل، يصير ضعيف، حتى ولو كان سيدا في قومه، مهابا في أمته، بين ما بين نفسه تلقاه شنو؟ تلقاه منكسر، تلقاه ذليل. الإنسان يواظب على طاعة الله يحس بعزة داخلية، يروح يسوي له معصية ينكسر، ولذلك تشوفه متردد، خايف، حكايته مو قوية، لأن هاي المكسور. الذنب بذاته انكسار، الذنب ذلة. العزة الحقيقية هي الانعتاق عن المعاصي. على أي حال، فالعباس عليه السلام عزيزا عزة ذاتية حتى على نفسه، وهو الذي يخاطبها انت اضعفي ما دام الحسين قوي ما يخالف. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده. وهذا المقام هو الذي يعبر عنه في العرفان بالفناء. وهذا المقام هو وبعده لا كنت أو تكوني. هنا هذا هو مقام الفناء، والفناء على أقسام لا أريد أن أقف فيه، فهو من المطالب الخاصة. فناء ذاتي وفناء أفعالي وفناء صفاتي. العباس كف الحكي كله هذا، يقول لهم أنت تسولفون هالحكي هذا شنو؟ وبعده لا كنت أو تكوني. أكو نفس ماكو نفس، أكو ذات ماكو ذات، أكو العباس ماكو العباس. المهم سالم منه، سالم الحسين. وليتنا نستفيد من ذلك فندوس بأرجلنا على خلافاتنا الشخصية والجماعاتية والفئوية والجهوية ما دام الحسين جامعنا. ليتنا نستفيد من العباس هذا المطلب العالي والعظيم، ونقول كلها تهون ما دام الحسين بخير، ولا نميل إلى هذه الأشياء البسيطة. وبعده لا كنت أو تكوني. هذه العزة الذاتية، وهناك عزة أعلى من ذلك، وهي عزة الطاعة التي يعبر عنها معلمنا الأول وملهمنا الأكمل وسيدنا الأفضل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. من أراد عزا بلا عشيرة ومالا وغنا بلا مال وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. لاحظ النبي يقول اللي يريد عزة، اللي يريد عزة بدون عشيرة، ما عنده عشيرة قوية بس هو عزيز، اللي يريد غنى بس ما عنده فلوس، اللي يريد وجاهة بس ما عنده سلطان، شغلة واحدة يسوي، لا يعصي الله، خلي يطيع الله. العزة الحقيقية بالطاعة، بطاعة الله. العزة الحقيقية بطاعة الله، بالرجوع إلى الله، بالانتماء إلى الله. العزة الحقيقية لا بعشيرة ولا بجماعة ولا بربعك ولا بحزبك ولا بفلوسك ولا بسيارات ولا العزة الحقيقية بالله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا رب العالمين شافك بايعها صح يعزك. ولله العزة. لاحظ ست مرات كلمة العزة جاية بالقرآن منسوبة. وعلى أي حال فإننا نلحظ عزة الطاعة في حياة أبي الفضل العباس، وين؟ في زيارته. هذه الزيارة العظيمة، إحنا يعني إخواني هاي والله يراد لها فد سلسلة محاضرات، زيارة الإمام الصادق للإمام العباس، يعني زيارة رهيبة هاي، فيها مقامات عظيمة عقائدية أخلاقية تربوية عرفانية فكرية عجيبة. زيارة العباس الليلة بالليل وراء المجلس، روحوا قروها شوفوا ايش قد بيها كلام. زيارة العباس عليه السلام، وهو لاحظ شي يقول بالزيارة، احنا هسه كلامنا على عزة، عزة الطاعة. يقول عليه السلام زائرا أبا الفضل العباس: السلام على العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. هذا ثاني مقام واصل العباس الطاعة. أول مقام العبودية وهو أعلى المقامات. لاحظ شوف الكلام ايش قد عميق، يقول له أنت مقامك العالي أنه أنت طائع، هاي أنت وصلت بهاي الدرجات كل اللي أنت طائع، لو ما طائع ما صرت. الطاعة، عزة الطاعة. كان العباس عليه السلام طائعا على نحوين: طاعة جذب وطاعة بسط. شلون؟ طاعة الجذب طاعة قبض، يعني انه احنا بسيرة العباس يعني بدائرة الطاعة نلقاه ما يحكي، هاي طاعة. واصل درجة من درجات الأدب بحيث ما يحكي. انتوا تدرون احنا ما عندنا تراث كبير عن العباس، ما عندنا مثلا هسه ما عندنا روايات عن العباس قليلة، يعني جماعة جامعين فد 30 رواية قايلين ذني قايلهن العباس. عمر مديد، وين الروايات؟ وين المناظرات؟ وين الكلمات؟ وين الخطب؟ وين الجواب؟ وين جوابات الأسئلة؟ وينها؟ ماكو، ما عندنا، ما واصلنا. يقال أن من شدة أدب العباس لم يتكلم لا بمحضر الحسن ولا بمحضر الحسين، ما يحكي. ما دام الحسين موجود هو ما يحكي، ما دام الإمام الحسن موجود هو ما يحكي، خلاص مكتفي. هاي هذا الأدب. لا يبلغ الإنسان مراقي الكمالات إلا بالأدب، ولا يعرف الإنسان روح الأدب إلا بالطاعة والالتزام، وهذا هو أدب العباس سلام الله تعالى عليه. وطاعة شنو؟ بسط. يعني شنو معنى العباس مطيع لله، مطيع لرسول الله؟ زين، هو ما لحق على رسول الله، مطيع لأمير المؤمنين، مطيع للحسن مولانا. العباس طاعته للحسين اختصر كل هاي الطاعة. انت روح اقرا في زيارة في قصص العباس، في سيرة العباس، أبا الفضل كنت سيفك في في في تشيع الإمام الحسن سلام الله عليه، ضرب القوم جنازة أبي محمد بالسهام، فوضع العباس يده على مقبض سيفه ليقاتلهم، فوضع الحسين يده على يد أبي الفضل، قال أرجعه إن له يوم. سكت، ها خلص. في قصة عاشوراء، يا أبا الفضل طلع زينب، يا أبا الفضل انصب الخيام، يا أبا الفضل جيب الماي، كل طاعة، كل طاعة. والأصعب والأعظم أن الحسين عليه السلام على ما روى الخوارزمي قال له اركب بنفسي أنت يا أخي. شنو الحكاية هاي العظيمة؟ شنو؟ إحنا هاي الحكاية مرة واحدة جاية ويا النبي والإمام علي في حادثة المباهلة، قال وأنفسنا وأنفسكم. أما المعصوم يقل للعباس أني أفديك بنفسي، فهاي سالفة عظيمة، هاي قضية مو سهلة، يعني يراد لها بسط كبير وبيان عظيم. شنو الموضوع؟ اركب بنفسي أنت يا أخي، أفديك بنفسي. المرحوم كاظم السبتي رحمة الله عليه يقول أنا لما كتبت هاي القصيدة يوم أبو الفضل استجار به الهدى، يقول مسحتها، قلت شلون الهدى اللي هو الحسين يستجير بالعباس؟ شلون هاي؟ ما تصير. قل مسحتها، فرأيت الحسين في المنام قال لي مولانا رجعها، والله لقد استجرت بأبي الفضل يوم عاشوراء. رجعها، اكتبها. فكتب قصيدته المشهورة اللي تقدرون تراجعوها. هذه عزة الطاعة. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله. هو شلون طاع لله؟ تعرف شلون طاع؟ اقرب الزيارة، يقول له وبذلت غاية المجهود، ما ظل عندك شيء ما اعطيته. هذا مقام غاية المجهود ما حد يوصله، لأن ايش قد ما تطي انت بعد عندك جهد، ايش قد ما تطي انت بعد عندك جهد، اما غاية المجهود شنو؟ يقول له وبذلت غاية المجهود. الإمام الصادق يقول الإمام العباس، يقول له انت وصلت مرحلة من العطاء اعطيت شنو؟ نهاية جهدك، بعد ما ظل عندك شيء، وبذلت غاية المجهود، ما ظل عندك شيء. لهذا السبب الله لما شافه أعطى كل شيء، أعطاه الله درجة. الإمام يقول يغبطك بها جميع الشهداء. عجيب، يعني ما عندهم، لو عندهم كما أتمنوها من عده، يعني معناه العباس عنده درجة ما بلغها جميع الشهداء. وإحنا لما نقول جميع الشهداء يعني اللي استشهدوا بطريق الحقيقة من آدم إلى آخر واحد يستشهد في طريق الله، ذولا كلهم فاقدين لمقام عد العباس. شنو هذا المقام؟ سؤال، شنو هذا المقام؟ شنو هذا المقام اللي عد العباس بحيث اللي يقول له وأعطاك الله درجة يغبطك عليها جميع الشهداء والصالحين و شنو هذا؟ شكو؟ شنو؟ شنو المقام؟ الله أكبر. وبذلت غاية المجهود، هاي غاية المجهود، فتبحث عميق. ما هذا يذاق، احنا ما ندري بيه شنو، ما نعرفه هذا، شنو هسه شلون هذه. نعم اكو اشارات أعطاك الله جناحين تطير بهما في الجنة كيف؟ هاي جناحين مو بالضرورة يعني جناحات، مو بالضرورة، لا شوية طب الباطن في سنتيمترين، لا تظل بالأمور الظاهرية فقط، لعل الجناح، لعله أقول كناية عن سرعة الوصول، لأن أكو فرق كلها رايحة لله، واحد يحبو، واحد يزحف، واحد يهرول، واحد يمشي، واحد يركض، واحد يقفز، واحد يطير، عنده جناحات، ياهو الأسرع، ياهو الأسرع، طبعاً اللي عنده جناحات فهو أسرع من غيره في الوصول إلى الحقيقة. هذا تمام الكلام في عزة الطاعة، وهناك عزة ثالثة وهي عزة الفداء من أجل المبدأ. فالإنسان إذا بلغ يقيناً على أنه على حق ضحى من أجل ذلك، وكلما ضحى من أجل مبدئه الحق ازداد عزة. ما دام أنت على حق إيش قد ما تطي أنت تحسبك بافتخار، لأن أنت ماشي بالدرب الصح. الإنسان من يمشي بالدرب الغلط يتردد، بس هو من متأكد عنده يقين هو ماشي بالدرب الصح، إيش قد ما يتعب يحس براحة، يصير التعب شنو؟ التعب راحة، السفر راحة، الموت راحة، التسقيط راحة، الاتهام ما يضره، لأن المبدأ شنو؟ المبدأ حق. فإذا كان المبدأ حق شي يسوون خلي يسوون، الطريق حق خلاص. أولسنا على الحق؟ قال بلى، قال إذن لا نبالي، وقع الموت علينا أو وقعنا عليه. وهذا ما نجده في حياة أبي الفضل عليه السلام حين قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. فهذه رسالة عابرة للأزمان وللأجيال، أن على شباب الإسلام أن يضحوا من أجل دينهم ويحافظوا على ثوابت دينهم، وأن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينتصرون للقرآن ويلتزمون بالإيمان ويسعون إلى الإيقان ويمهدون لصاحب الزمان، وأن يتعلموا فقههم وعقيدتهم وأخلاق أهل بيت نبيهم. يقول العباس عليه السلام: إني أحامي أبدا عن ديني. فحاموا عن القرآن وعن الإيمان وعن الإسلام وعن الشعائر وعن المآثر وعن المنابر وعن معارف أهل البيت وعقيدة أهل البيت وشريعة أهل البيت، ومهدوا لقائم أهل البيت بالصلاة على محمد وآل محمد. وهذه الليلة هي ليلة غربة زينب وليلة مصيبة الحسين سلام الله عليه. الليلة مو مال بحث ولا مال حكي ولا مال سؤال، الليلة مال بكي ورثاء وقراءة مصيبة أبي الفضل العباس. خلي نستعد نقرأ مصرع أبي الفضل. أجركم الله لو لما لم يبق مع الحسين ناصر ولا التفت يمينا وشمالا وإذا بأصحابه وأهل بيته مجزرين كالأضاحي، وقف وسط الميدان نادى: هل من معين يعيننا؟ هل من ناصر يا ينصرنا يا الله عينك مالك معي الله يا عينك مالك معين مالك معين وقومك على الغبرة مطاعي قومك على الغبرة مطاعين مطاعين ظل يلتفت ويدير بالعين أنا مني يا يا يا يا يا مني يا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربل أبويا غبت وين غبت وين بينما ينادي الحسين بنداء الاستغاثة وإذا بأبي الفضل العباس ينادي سيدي يا أبا عبد الله ذل بالبراس التفت الحسين للعباس قال أخي أبا الفضل شوف جواب الحسين إيش قد يكسر القلب أنت حامل لوائي وقائد عسكري إذا مضيت يتفرق جيشي ما عندي غيرك أبو فاضل وين رايح فقال له العباس لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين فقال له الحسين عليه السلام إذن اذهب إلى الأعداء وعظهم وذكرهم غضب الله خرج العباس عليه السلام وسط الميدان وقال يا أهل الكوفة يا أيها الناس لقد حل بينكم الحسين بن فاطمة ابن بنت رسول الله فتذكروا غضب الله وارجعوا إلى دينكم ثم خطب خطبة عظيمة حتى أن بعض الناس في المعسكر قد بكى فنادى عمر بن سعد اهجموا عليهم ولا تبقون منهم باقية فرجع العباس إلى الحسين قال أخي سيدي أبا عبد الله إن هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان بينما يكلم العباس أخاه الحسين وإذا بصوت من الخيام لأيتام وصغار عم العطش العطش عمي يا عباس عطشان للماء يدين أولاده غدت هيك توماي عمي يا عباس عطشان للماي ريد منك عمي يا جربة الماي فسمع العباس عليه السلام نداء الأطفال عميل عطش العطش. قال له الحسين عليه السلام إذن إن كان ولا بد من الخروج فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة ماء. إخواني هالحكاية تكسر القلب والله. اللي يقرأ مصيبة العباس يحس الحسين ما يريد العباس يطلع أبد، ما راد يطلع، ما وداه للمعركة. مرة قال له روح اخطب بالناس، مرة قال له روح جيب ماي، مكلب بيه ما يريد يروح، ما يريد أخي يعوفه، ما يريد أخي، ما يريد أخي يعوفه، ما يريد يروح. مرة يقول له ابقى وياي، مرة يقول له أنت قائد جيشي، مرة يقول له التحزام ظهري، مرة يقول له التخوي، مرة يقول له جيب ماي لا تروح. حمل العباس قربته ويلي طلع أبو فاضل، راح أبو فاضل بعد ما يرد أبو فاضل. حمل العباس القربة توجه نحو النار وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفسي المصطفى الطهر وقى. آجركم الله احتوشوه من كل ناحية وصاوب. أمر عمرو بن الحجاج بأربعة آلاف فارس احتوشوا العباس من كل ناحية، قاتلهم قتال الأبطال، ناوش ذؤبانهم، جندل فرسانهم، أحدث فيهم محرقة وفاجعة عظيمة، حتى كشفهم عن المشرعة، جلس على الماء، وضع يده على الماء، رفع الماء، تذكر الحسين. تذكر العطشان العريان، تذكر الغريب أبا عبد الله. أويل عليك أبا عبد الله، كلها تمشي عليك أبا عبد الله. حتى العباس على المشرع سوى لك تعزية أبا عبد الله. قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين. يقول هذا الحسين، هذا حسين وارد المنون. تدري شنو يعني؟ يعني هذا الحسين رايح للموت، شلون اشرب ماي؟ احنا واحدنا من يشرب ماي يكون يتذكر الحسين. عجيب اشرب ماي بشربته تهنى تهنى وما تحسين ضامي وما شرب منا منا. عجيب الشرب مايب شربته تراوه وما تحسين ضامي وكبده تشاوه. أبا عبد الله حتى بمصرع العباس نبكي عليك أبا عبد الله. آي شلون أشرب حاشا والبالخيام كلهن عطاش. زينب عطشانة والعباس يشرب، وين صايرة هاي؟ ما تصير. قال أنا أشرب لذيذ الماي، هيهات هيهات، وعبد الله الرضيع من العطش ما راح يموت راح يموت. فرم الماء ثم ملأ قربته وتوجه نحو الحسين، وكانت غايته لا أن يقاتل الناس إنما أن يوصل الماء إلى الخيام، فاحتوشوه من كل ناحية وصوب، فرقة تقاتله بالسيوف وأخرى ترميه بالرماح وثالثة ترشقه بالنبال، فكمن له لعين فضربه على يمينه. فأخذ العباس عليه السلام سيفه بشماله وصار يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وغاص وسط الجموع نحو الحسين. آجركم الله أيها الموالون المفجوعون بإمامكم، كمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة فضربه على شماله. فوقع السيف من يده. هنا العباس بعد ما عنده ايدين، ما قصر ابو فاضل الغايه وان يوصل لنا الماي. تدري ايش سوى العباس؟ اويلي والله هاي مصيبه وحدها. يقولون خلى القربه باسنانه وركض نحو الحسين. زينب جايكم بالماي. صار العباس يركض يريد يوصل للخيام، قطعوا عليه الطريق. ويلي أبا عبد الله. فقطعوا طريق العباس ثم نزلت عليه السهام كالمطار. يقول الرواة: صار جسد العباس من السهام كالقنفذ، نزل سهم على صدره وسهام على ظهره، ثم جاء سهم ضرب القربة فأسال ماءها. كل شي انتهبت، كل شي راح، تبدد الحلم، سال الماي، ظل عطاشة. يقول هنا العباس ظل ما يدري شي يسوي بعد. هنا انا صعب علي اكملها، اويلي والله صعبه. يقول هنا اجى سهم ضرب العباس وين؟ يقول ذاك العالم الجليل الخطيب النبيل، يقول شفت الزهراء بالمنام قالت لفلان خاف تقرا مصيبه العباس، لا تقول اكو سهم ضربها. قلت لها مولاتي ايدي اتقطعت، قالت ايه ادري بس هاي عينه تختلف. قلت لها ليش مولاتي؟ قالت فلان هاي العين حرست زينب 30 سنة، يعني هاي العين من تنطفي يعني زينب طلعي. آجركم الله. ثم سال الدم على عينه الأخرى فجمد عليها فصار لا يرى الطريق. أعظم الله أجوركم. جاء إليه رجل ضربه بعموده. راسه ضربوا العباس على راسه فنادى العباس ولاول مره اخي ابا عبد الله ادركني تعنى من الخيام لا العالقوم حسين تعنى من الخيام لا العالقوم حسين يصيح بصوت يا عضيد وقعت وين بعد ما شوف دربي يا ضوى العين يا خويا الكون كله بعيني يا ظلم يقل له يا خويا بياك ترطحني زنود يا غويا يا غويا يا غويا بياك ترطحن زنودك زنودك يا غويا العلم وين وين جود يا غويا العلم الله يرحم عبرتكم شلون الليلة هاي السماء وكلها تبكي أويلي يا خويا العلم وين وين وين وين جودك يا ابو فاضل زمان هم يعود يا ابو فاضل زمان هم يعودك وشمل اللي تشدت بك يلتم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل الهموم واستحدوني عقبك القوم الحسين قال حجاية عند العباس ما قالها ابدا طول واقعة الطف ما قالها حسين وقف عند العباس شافه مقطع ايديه مقطعه جسمه كله سهام عيونه ماكو راسه مضروب حسين قال حكايه لو نبقى نبكي عليها الى يوم القيامه ما هدأت رنة قلوبنا قال الان كسر ظهري الآن شمت بي عدو تخاصر يا معضي دو صاح ولي يا شمس نهاري يا بدر ليلي يا ابو فاضل يا خويا قطعت حيل يا خويا منين جاتني الرزي يا خويا الساوقة عبيتي علي يا خويا الساعد وشمت بي اجى الحسين قعد عد العباس شافه على هالحالة صار يمسح الدم والتراب من وجهه يطلع السهام العباس كان بي بعد رمق الحسين شال راس العباس خلاه على رجله العباس نزله على التراب الحسين شاله مرة أخرى خلاه على رجله راس العباس نزل على التراب 3 مرات الحسين قال له أخي أبا الفضل ما لي كلما رفعت رأسك وضعته بحجري أنزلته قال ابو علي خوي ابو علي هسه راسي بحضنك بعد ساعة راسك بين الخيول بعد ساعة ما تلقى لك واحد يخلي راسك بحضنه أريد أواسيك أبا عبد الله عاد قال لك خلنا أخذك للخيمة امشينا هناك خياتك امتانياتك قال له يا أخوي يا عزيان خليني بمشان الله يرحم عبرتكم الله يرحم دمعتكم الليلة ليلة عزاء هنيالكم يا حزيان خليني بمجاني قل ليش يا زهرة زمان الله يرحمك عبد الزهرة الكعبي الله يرحم سيد جاسم الطوير جاوي وشيخ أحمد الوائلي الله يرحم الشيخ المقدسي وجميع خدام الحسين شيخ هادي الكربلائي خويا حسين خليني بمجاني قل ليش يا زهرة زمان يقل له وعدت سكنة أولي شوف الوفاء وعدت سكنة تراني هي بماي ومستح منها من أسدر قال له زين خل أخذك زينب ما تتحمل فراقك قال له أبو علي عد طلب أنا طلب واحد قال له قول أبو فاضل قال له أخويا يا حسين سلمنا على أختنا سأل منا على ختنا على ختنا وقل لها لمن فرقتنا بينما يكلم العباس وأخاه الحسين وإذا بروح العباس فاضت إلى بارئها رحم الله من نادى وعباسا وحسينا وغريبا فقام الحسين عليه السلام من أخيه العباس مناديا وأخاه وعباسا ورجع إلى الخيام على هيئة الراكع شلون رجع الحسين شلون رجع كلكم رايحين الكربلاء شايفين المسافة اللي بين مثلا الخيام والحسين الحسين والعباس شايفين هاي المسافة انتو كلكم ماشينها هاي المسافة الحسين شلون مشاها من تمشون بهاي الأماكن تذكروا ذيك اللحظات شلون مشاها إيده على ظهره مكسور ظهر الحسين يقول رد من النهار والقامة محنية أويلي أويلي رد من النهار والقامة يبكي والسما تبكي البواكي يبكي والسما تبكي البواكي البواكي يقل له يا عباس يا اخويا قطعت بي ويلي يا عباس يا عباس يا اخويا اقطعت بي ما تنطر يا اخويا فيتك علي. وصل الحسين الى الخيام استقبلته اخته زينب. بعض اهل الحال والشهود والكشف والشهود يقول الحسين راح للعباس لحيته سودة بيها بيام. يقول لما رجع الحسين من العباس ماكو شعره سودة بوجه الحسين. بحيث زينب من طلعت باوعت قالت هذا الشايب الجاينا منو هذا؟ منو هذا؟ استقبلته زينب. زينب استقبلت الحسين. أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا كأنك وحدك، وين أخيك؟ وين حزام ظهرك؟ يقولون ما كلمها الحسين ومصيبته، ما كلمها الحسين إنما ذهب إلى خيمة العباس وأسقط عمودها. يعني آهين يا زينب راح عباس، راح جنبه والطاس تقل اقعد نومتك هالوقت مو حلو يا حزام الظهر يا لبيك نتقوى عاتب وادري احلى العتاب ليلي سوى طقاني الشمر يا لبيك الامرو على صوال ظهر العزيز الصوت يتلى أسألكم الدعاء الليلة ليلة عزة ولازم أمر على زينب والعباس ما يصير. ما طولت المدة، ما قدرت زينب، ما صار إلا صار الليل وراحت لزينب. أويلي راحت لزينب، ما قدرت تتحمل فراق أخيها، راحت للنهر. لما شافها جاية من بعيد ووحدها أول تالي يمت طالعة وحدها صديق كذيب، هاي زينب لو غيرها يمت تطلع زينب وحدها. أقرح الأبيات بهدوء انت ونو ياي الليلة ليلة أنا وحنا. قل هش جابيكي صوب النهار حاكيني خوفي لا تموتين يا شفتيني. من طلع زينب؟ شو مطلعك زينب؟ جابيكي صوب النهار حاكيني خوفي لا تموتين يا شفتيني من المخيم ليش وحدك طالعة ليش عندك عندك بهالليل يم المشرع من يردك وتشوف مقاط من المخيم اللي اشوحدك طالعه من يردك وتشوف مقطع شعندك بهالليل يا مل مشرع اعتاب ليش يا قصدك تشوفي شوفتك يا كافلي ارد خبرك خبر يا غيرة علي عند حكاية واحدة اقولها وارجع قولي زينب قالت للخيمة من حرقوها حرقة ومحملي ترى بعد ماكو هودج ماكو هودج الهودج اللي جبتني بيه من المدينة حرقوه حرقوه باشر أنا رايحة على ناقة بدون هودج إذا أنت ترضاها بكيفك تقل جيت لشوفتك يا كافلي أرد خبرك خبر يا غيرة علي الخيمة من حرقوها حرقا ومحملي وذكريات الهودج تبكيني جاوبها يقلها مستحي وغطيت وجهي بالعلايم زينب من عبات الششم دخان الخيم زينب بعيني خلي لا تطلعين السهم حتى وحدي ايج ما اشوفك عيني تقل فد ولعيونك تروح عيوني اسالكم انتوا تقرون انا تعبت فد ولعيونك تروح عيوني عفية خويا خاف تزعل يا قلت ضرباني والله أرد راويلك يا الله أرد راويلك سوادم تو أرد راوي لك سواد متوني باكر عداك منو التسبيني عباس وتسمع زينبا تدعوك من ليا حماية إذا العدا نهروني إنا لله والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي بحرمة العباس بغربة العباس ليلة ليلة استجابة الدعاء ليلة العباس توجه إلى الله بقلوب منقطعة إلهي بكرامة العباس بأبي الفضل وأمه وإخوته الشهداء يا الله صل يا رب على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا يا الله تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين. إخواني أنا أسألكم الدعاء، عندنا مريض في البيت جزاكم الله خير، دعاكم مستجاب. اللهم وفق القائمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والمستمعين يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المعظم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية يا الله. اللهم اجعلنا زينا لأئمتنا لا شينا عليهم. إلهي بلغ إمام زماننا سلامنا وعهودنا وتحياتنا. اللهم وفق كل من سألنا الدعاء واقض حاجته وشافي مريضه، إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، إلى روح سيدنا أبي الفضل العباس وأمه وإخوته، ودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.